الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذه الورقات المباركة في رسالة أصول السنة لإمام من أئمة السنة والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. واليوم بحمد الله تبارك وتعالى نحن مع منتصف الرسالة بالضبط، مسألة 25، الكتاب كله 50 مسألة، فاليوم نحن مع منتصف الرسالة. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان مسألة عظيمة من مسائل هذا الدين، ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، دخلها أناس فخرجوا منها بأفهام مغلوطة وشبهات ساقطة، فضلوا الطريق وقالوا على الله بغير علم، وهذا مما حذر الله تبارك وتعالى عنه، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مسألة الإيمان مسألة عظيمة، نفرد لها يعني الكلام والوقت، لأنها من الأهمية بمكان، مسألة من الأهمية بمكان. أولا، نحتاج إلى أن نعرف الإيمان، ونحتاج إلى أن نعرج على قول الإمام حينما قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وتوضيح هذه العبارة بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا. أولا، الإيمان ذكر في الكتاب وفي السنة، وهو يختلف باختلاف الموضع الذي يذكر فيه، وأحيانا يطلق الإيمان ويراد به الأمور الظاهرة، المجرد الأمور الظاهرة من نطق الشهادتين والإسلام الظاهر، كما في قوله: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. المقصود بالإيمان هنا ليس أن يؤتى بالرقبة فيقال تسأل عن فروع عن أصول الدين وعن فروع الدين حتى يشهد لها بالإيمان، بل إذا كانت مسلمة فانطبق عليها الحكم وصار عليها الأمر. ففي قولهم وتحرير رقبة مؤمنة يدخل فيها الإيمان وليه والإسلام، وكذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. ففي قوله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، المؤمنة بمجرد أن تنطق الشهادتين. فالمقصود بالإيمان هنا العمل الظاهر دون التنقيب مثلا عن قدر الإيمان، قدر التصديق في القلب وما شابه ذلك. وفي قولهم صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فقوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن أي بكل مسلم. فهنا في هذه الأدلة يذكر الإيمان ويرد به الأمور الظاهرة والأحكام وما يترتب عليه من أحكام دنيوية من الحقوق والحدود وحقن الدماء والمال والإرث وما شابه ذلك. وأحيانا يطلق لفظ الإيمان ويرد به الإيمان المطلق الذي يحمل صاحبه على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا هو الذي يعلق عليه المدح والثواب الأخروي. تأمل في قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الذين آمنوا أي الذين سارعوا واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مرضات ربهم عز وجل وقاموا بالأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. وفي قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالمقصود بإيمان هنا ليس فقط أن ينطق الشهادتين ظاهرا، بل ها أسلم وأذعن آمن ظاهرا وباطنا وكان من المسارعين إلى ربه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، أي أن هذا الزنا يعني يخالف درجة الإيمان العليا، يخالف الإيمان المطلق الإيمان الكامل. فمعنى الحديث أنه حين يزني فإيمانه قد نقص. ففي قوله لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، أي لا يكون متصفا بالإيمان المطلق الذي يحمل صاحبه على اجتناب الكبائر وعلى فعل الطاعات. حقيقة الإيمان، الإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، والإيمان عند العرب هو التصديق، ولكن لابد لهذا التصديق أن يتبعه عمل. فنقول الإيمان عند العرب هو التصديق، فيوضع المصدق بالشيء مؤمنا به، من صدق بشيء يسمى عند العرب هذا مؤمن به، ويدعى المصدق قوله بفعل مؤمنا. ومن ذلك قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين. والإيمان في معانيه وفي استعمالاته قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بالباء وقد يتعدى باللام. بمعنى في استعمالات لفظة الإيمان قد يتعدى بنفسه، أي لا يأتي معه لا يتبعه حرف جر، فيتعدى بنفسه أي يأتي اللفظ مجرد عن أي تابع. بالمثال يتضح المقال في قوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهنا تعدى آمنهم أي أمنهم. وفي قوله هنا تعدى بنفسه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، أي أمان. فالإيمان إذا تعدى بنفسه فهو المراد به المراد به الأمن. آمنهم أي أمنهم، أمنة لأصحابي أي يؤمن أصحابي من كل خوف ومن كل كرب. ومنه اسم المؤمن لله عز وجل، المؤمن المهيمن. فمعنى المؤمن وهذا اسم من أسماء الله عز وجل، أي الذي يؤمن عباده من الخوف والفزع في يوم القيامة، كما في قوله: وهم من فزع يومئذ آمنون. من الذي أمنهم؟ المؤمن سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى اسم الله الايه المؤمن، أي الذي يؤمر عباده المؤمنين الصالحين المتقين من فزع يوم القيامة ومن هوله وما شابه ذلك. هذا هو الاستعمال الأول للإيمان، أن يتعدى بنفسه فيراد به التأمين من الخوف ومن البلاءات والمضار. وقد يتعدى بالباء فيكون معناه التصديق، كما يقول مثلا آمنت بالله. هنا الإيمان تعدى بالإيه؟ بالباء، آمنت بالله. ومثال ذلك في قول تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. فقوله قولوا آمنا بالله أي صدقنا بالله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي استنصحه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أي صدقت بما جاء من الله على مراد الله. وقد يتعدى باللام، يقال آمن لفلان، وهنا يكون معنى الاتباع والانقياد والإذعان. قال تبارك تعالى فآمن له لوط أي انقاد وأذعن. لوط عليه السلام انقاد لنبي الله إبراهيم فآمن له لوط. وكذلك في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. شوف هذه الآية مهمة جدا، فين جمعت نوعين من معاني الإيه؟ الإيمان، يؤمن بالله ويؤمن ويؤمن بإيه؟ للمؤمنين. موضع ده مهم جدا. يؤمن بالله يصدق بالله بما جاء عن الله على مراد الله، ويؤمن للمؤمنين أن ينقاد إيه؟ المؤمنين. وهذا يعني من المواضع المهمة جدا في تدبر القرآن. لما ذكر الإيمان بالباء لما ذكر الله عز وجل، ولما ذكر باللام لما ذكر المؤمنين؟ لأن الله نؤمن به ونصدق به، ولما ذكر المؤمنين قال ويؤمن للمؤمنين أي ينقاد للمؤمنين، يكون هينا لينا مطيعا لشأن المؤمنين في الذين ينصحونه بأمر الله ويزجرونه عن مناهي الله تبارك وتعالى. تعريف الإيمان اصطلاحا، إذن يعني قبل أن ندخل الاصطلاح، إذن فنقول أن استعمال الإيمان يتعدى بنفسه، يتعدى باللام، يتعدى بالباء. ها إذن ليس الإيمان محصورا فقط في التصديق، لأن هذا سينفعنا في ذكر أقوال المخالفين. ذكر أقوال المخالفين هذا ينفعنا في الرد عليهم، لأنهم قد حصروا الإيمان فيهم، لأن قد حصروا الإيمان فقط في التصديق. قالوا الإيمان هو التصديق، هؤلاء يلزم من ذلك العمل والانقياد. قالوا إذا صدق المرء فقد اكتمل إيمانه، وهذا يعني هذه نظرة قاصرة على معنى الإيمان. وسيأتي تعريف الإيمان في الاصطلاح. تقول اصطلاح الشرع الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد، ونية واعتقاد. يعني وإن تبانت ألفاظ السلف في تعريف الإيمان ولكنها تدور في إيه؟ في معنى واحد. ها منهم من يقول إيمان قول وعمل، وآخر يقول قول وعمل ونية، وثالث يقول قول وعمل ونية واعتقاد. ها في الحقيقة كلها ده اسمه اختلاف تنوع، مش اختلاف تضاد، لأن الذي يقول قول وعمل فقط ها فهو أدخل النية في إيه؟ في عمل، لأن العمل عملين، عمل القلب وعمل إيه؟ الجوارح. فالنية لعمل إيه؟ القلب. فمن قال إيمان قول وفقط واقتصر على ذلك ها فهو ما أخل بشرط النية، بل أدخل في عمل إيه؟ القلب. لأن الإيمان قول وعمل، قول ذو قول إيه؟ قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل إيه؟ عمل الجوارح وعمل القلب. وكذلك الذي يقول قول وعمل ونية واعتقاد. الاعتقاد هذا عمل الايه؟ القلب، عمل القلب. فلا تعارض بين أقوال السلف. إذن في الحاصل أن الإمام قول وعمل واعتقاد ونية. نقول بعد ذلك الأدلة من الكتاب والسنة على أركان الإيمان. يتبين لنا مما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من أجزاء أربعة: قول وعمل. احنا قلنا ايه الإيمان؟ قول وعمل. القول يطلع من فرعين: قول ايه؟ اللسان، وقول القلب، والعمل عمل الايه؟ الجوارح وعمل القلب. فإذن هو قول وعمل، وهذا يعني أمرين لا نزاع فيهما عند السلف، وهو أنه لا يجزئ القول من غير الايه؟ العمل. القول فقط لا يجزئ من غير الايه؟ من قول الإيمان، قول وعمل، لا يجزئ أحدهما من غير الايه؟ غير الآخر. وكذلك الكفر ها يكون بالقول وبالعمل، كما يكون الكفر بالاعتقاد والترك. فإذا كان الإيمان لا يتحقق إلا بالقول مع العمل، فكذلك الكفر يكون بإيه؟ ها يكون بالقول وبالعمل، كما يكون بالإيه؟ ها بالاعتقاد والترك. كل هذا سيأتي. إذن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب. طب إيه الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ احنا قلنا الإيمان قول وعمل. القول قولان: قول القلب وقول إيه؟ اللسان. والعمل عمل العمل القلب وعمل الجوارح. فإذا سألت فما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب اللي هو إيه؟ معرفته، تصديقه، إقراره، يقينه، ده اسمه إيه؟ قول القلب. قاف قاف قاف قاف. يقينه، إقراره، تصديقه ومعرفته، ده اسمه إيه؟ عمل الإيه؟ غلط، اسمه قول القلب. أما عمل القلب فهو إيه؟ المحبة، خوف، الوجل، الرجاء، الخشية، التوكل، اليقين، اسمه إيه؟ عمل القلب. عمل القلب بنفرق بين حاجتين، الحاجتين دول متعلقين بالقلب، والجميع معلق بالإيه؟ بشجرة الإيمان. بشجرة الإيمان أصل يتفرع منه إيه؟ فرعان، ولكل فرع فرعان. صاروا كام؟ تسعة، لا تسعة ونص، كام؟ أربعة. الأصل والإمام، شجرة الإمام، ها يخرج منها فرعان. فرع الأول القول، فرع الثاني العمل. عند فرع القول يخرج فرعان: قول القلب الذي هو قاف قاف قاف، يقين، تصديق، إقرار، والمعرفة، هذا قول القلب. ها طب قول اللسان أن ينطق شهادتين. نيجي على إيه؟ على العمل، عمل عملان، عمل إيه؟ القلب اللي هو التوكل، الخشية، رجاء، الإنابة، الاستعانة، الوجل، كل دي عمل أعمال القلوب. وعمل الجوارح معروف: الصلاة، الصيام، الحج، التصدق، المشي إلى الجمعة والجماعات، كل دي أعمال إيه؟ أعمال الجوارح. نحتاج إلى أن نذكر أدلة كل فرع من فروع هذه الشجرة بالتفصيل. أولا قول القلب، قلنا القول القلب هو التصديق واليقين والإقرار، تصديق جازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. طب فإذا سألت ما الأدلة على اشتراط قول القلب لتحقق الإيمان؟ أدلة اشتراط إيه؟ قول ما بدأت بالليلة دي. أنا هتكلم على فرع فرع بالأدلة بتاعته. بدأنا بقول الإيه؟ إيه قول القلب؟ الإخلاص، اليقين، الإقرار، التصديق، المعرفة. إيه الأدلة على اشتراط قول القلب؟ قال تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا. ما عملوا إيه المنافقون؟ قالوا، وهذا قول إيه؟ القلب، قول إيه؟ غلط. قول اللسان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وجه الدلالة من أي إيه؟ أنهم قالوا ألسنتهم وما قالت قلوب. لأن ربنا كذبهم ولا صدقهم كذب. خطأ. كذبهم خطأ. ها؟ بين الأمرين. ها؟ هم يقولون بإيه؟ بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن أثبت لهم قول لسان. هم قالوا بلسانتهم ولكن لا ينفعهم. لما؟ لسقوط قول القلب. إذا جاءك المنافقون قالوا، إذن ربنا أثبت لهم القول، قول إيه؟ اللسان. تحقق. نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك إيه؟ رسول. والله يشهد، لأن طبعا ده قول القلب وهذا لا يطلع عليه إلا إيه؟ إلا الله عز وجل. والله يشهد إن المنافقين إيه؟ كاذبون. في إيه؟ أنهم ادعوا أنهم يشهدون بإيه؟ بقلوبهم، وهذا ما تحقق. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن حكم الله عليهم بالنفاق لانتفاء قول القلب. الانتفاء هو اليقين والتصديق والمعرفة. وقال تبارك وتعالى ولكن الله، ده الآخر على اشتراط قول القلب، قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تأمل في الآية، لما ذكر الله الطاعات أجملها ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الإيمان يشمل كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلما كانت المعاصي تتفاوت بين كفر كبيرة صغيرة، ذكرها إيه؟ متفرقة. ولكن الله حب وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. درجات، كما نقول مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون الظالمون الفاسقون. اختلفت الآيات اختلاف الأحكام بين ظالم وكافر وفاسق. كذلك هنا لما كانت المعاصي تتفاوت من حيث الجرم بين كفر فسوق عصيان، العاصي غير الفاسق والفاسق غير الكافر. فكذلك هنا في مجال المعاصي فصلها تفصيلا، فلما ذكر الإيمان والطاعات أجملها، ها، فدل ذلك على إيه؟ على أن الطاعات كلها داخلة فيهم في الإيمان. ها، فلما كان ده أجملها حبب عليكم الإيمان، دل أنه يدخل في الإيمان إيه؟ قول القلب، عمل القلب، قول لسان وعمل الجوارح. قال تبارك وتعالى أيضا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما اعترض على قولهم قولوا آمنا وقال قولوا أسلمنا؟ قال لهم لا تقولوا آمنا لأن إيه؟ ها، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ها، قال لهم لا تقولوا إيه؟ آمنا، لأن الإيمان يشترط في عمل الإيه؟ ها، قول القلب وعمل القلب. ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام، وده دليل على أن يكفي في الحكم بإسلام الشخص أن يعلن إيه؟ أن ينطق الشهادتين. قالها نفاقا، قالها تدليسا وزورا، هذا أمر إلى الله. في حديث أسامة قال قالها خوفا من السيف، قال هل شققت، هل شققت عن قلبي؟ نعامل الناس بظاهرهم، نفاقهم هذا أمر إلى الله عز وجل. الحاصل أن نقول أن لما قالوا آمنا أنكر الله عليه، قال لا تقولوا آمنا، وقولوا قالت الأعراب آمنا، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيه؟ أسلمنا، ها، أي الإسلام والعمل الظاهر. طب لما لا نقول آمنا؟ قال الجواب ولما يدخل الإيمان في قلوب. في فرق بين إيه؟ ولم ولما. الآية إيه؟ ولما يدخل. الفرق بين لم ولما، لم تنفي مع عدم إمكان حدوث الشيء. أما لما تفيد عدم حدوثه مع إمكان حدوثه فين؟ في المستقبل القريب. الدليل الرابع على اشتراط عمل اشتراط قول القلب، قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. في الآية الله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فجعل أن اطمئنان القلب الإيمان هذا الذي هذا الذي يثبت معه الإيمان، فإذا زال عمل القلب وقول القلب فلا يبقى بعده شيء، فجعل أن مضار الإكراه على الجوارح فقط في الظاهر، أما القلب هو الذي يبقى معه الإيمان، فإذا زال من القلب أيضا فلا إيمان للإنسان. من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. فبنقول هنا يشترط إيه؟ قول القلب. أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر حديث، أي تعتقد، تجزم، تصدق، توقن. في الآية التي نسيت أن أذكرها وهي بالأهمية بالمكان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أتت إيه؟ حصر. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم إيه؟ الشك. لأن الشك بنفي الإيه؟ اليقين، واليقين ده قول الإيه؟ القلب. فلما اشترط في صحة الإيمان انتفاء الشك دل على اشتراط اليقين حتى يتحقق قول القلب. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب، قال لأبي هريرة: اذهب بن علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب، ليست أي شهادة تنفع صاحبه حتى يصاحب هذه الشهادة إيه؟ اليقين. قال: مستيقنا اليقين. هذا قول الإيه؟ القلب. ثانيا احنا نتكلم فين؟ في شجرة الإيمان. أصلها هو الإيمان نفسه، يتفرع على إيه؟ قول وعمل. القول قول القلب. ذكرنا أدلة اشتراط قول القلب، ندخل على القول إيه؟ اللسان. هذا شرط، بغيره لا يتحقق الايه؟ حتى لو ادعى ان قلبه ملئ ايمانا. ولم ينطق هذا لا ينفع مع القدره طبعا. الدليل على اشتراط قول اللسان، قال تعالى: قولوا، هذا امر، قولوا امنا بالله وما انزل الينا الآية. وفي قوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، الأولى في البقرة الثانية في آل عمران. وكذلك في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما تؤذى على الطريق. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في رواية حتى يشهدوا، ولكن نذكر إيه؟ كلمة رواية حتى يقولوا لنا إيه؟ أصرح في الدلالة على اشتراط قول القلب، قول إيه؟ اللسان. تمام تمام، لسه ما نمتش. قال شيخ الإسلام: وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بشهادتين مع القدرة، يعني يصعب ويبعد أن يقول هذا المدعي: قلبي قد ملئ إيمانا إلى مشاشي، يعني على آخره، ولا ينطق. هذا في حاجة اسمها تلازم، وسيأتي بابا منفردا في قضية التلازم بين الظاهر والباطن. أي باطن يدعى ولا ينضح ولا يطفح على الجوارح يكون إيه؟ صاحبه من أصحاب الدعاوى الباطلة. قال شيخ الإسلام: لو كان حبك صادقا لإيه؟ أطعته. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فقولوا قل إن كنت تحبون الله ده عمل إيه؟ قال فاتبعوني عمل إيه؟ فاستدل عن جواره فاستدل على ما في الظاهر بما في الباطن. استدل على إيه؟ استدل على ما في الباطن بعمل الظاهر. استدل على ما في الباطن بعمل الظاهر. فإن تم عمل الظاهر فهذا يدل إيه؟ بالتلازم على انتفاء الباطن. سيأتي. قال شيخ الإسلام وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع ألا يتكلم بشهادتين مع القدرة. قال فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم لانتفاء الإيمان القلبي التام. وقال أي شيخ الإسلام فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهذا كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. وهذا بالإجماع أن الذي يطرق النطق بالشهادتين مع القدرة فهذا لا يكون مؤمنا بحال، وذلك لأن الجسد كما ذكرنا تابع للقلب وللعمل اللسان، فإذا لم ينطق دل على انتفاء الإيمان في القلب. قال ابن رجب ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد دخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك. كان يعصم الدماء بالرجل إذا نطق شهادتين، أما قلبه فهذا أمره بينه وبين الله إلا أن يظهر نفاقا بواحا. لكن طالما يقول أنا مسلم وأصدق بيدعي بقول خلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام الناس بنطق الشهادتين ولا يعقد لهم اختبارا مثلا في الإيمان بالله واليوم الآخر وشروط لا إله إلا الله من المحبة، هذا التوقف والتبين ده كلام أهل البدع، ولكن يقبل الإسلام من مدعي بنطق فإن تقاف هذا مسلم من المسلمين لهما لهم وعليهما عليه. ثالثا عمل القلب، يعني تكملة الشجرة، شجرة الإيمان. ندخل تركنا القول أقصد انتهينا أقصد من القول ندخل على العمل. العمل وإيه؟ عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو المحبة، التوكل، الخضوع، الرضا، الخشية، الإنابة، خضوع والإخلاص والرغبة، وهذه كلها من الإيمان. قال تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا، فذكر أن المحبة من صفات المؤمنين. وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون للحص الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم فمن علامات الإيمان أن تخشى الله وأن تخاف الله. لذا قال العلماء الذي يقول أنا لا أخشى الله هذا يكون كافر بلا نزاع. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. قال والحياء هذا عمل الإيه؟ الحياء عمل القلب. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هذا عمل القلب. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. من علامة الإيمان أن المرء لا يحبه الرجل يعني لا يحبه إلا لله، يقول لك أن يحبك في الله، فهذه من علامات الإيمان والمحبة عمل القلب. قالوا حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، يعني يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يقول ابن القيم أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، إجماع ينقله ابن القيم على أنه بانتفاء عمل القلب ينتفي الإمام. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا فقال: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الحب عمل الايه؟ القلب، وجعله من الايه؟ إيمان. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: فوالذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رابعا: عمل الجوارح. عمل الجوارح أصل من أصول الإيمان، الأدلة عليه كثيرة متضافرة في الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فجعل أن هذا من الدين، والدين هو الإيمان. فنص الله جل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين، والدين هو الإيمان. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى تحكموك. والتحكيم ده عمل الإيه؟ الجوارح. يذهب بأخيه إلى النبي أو إلى أهل الذكر، فما قالوا ينقاد له، ده عمل الإيه؟ فعلق الإيمان على الانقياد لشرع الله والتسليم، التسليم عمل القلب. لكن حتى يحكموك ده عمل الايه؟ الجوارح. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. وجد دلاله ذروا ما بقي من الربا. الترك فعل، يعني عند أهل الاصطلاح إذا أمرتك بترك شيء فالترك يسمى فعل. الدليل على ترك فعل إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. إيه كانوا يفعلون؟ الذي ذموا من أجله. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فهنا ترك ربا والترك يسمى فعل، جعله من الإيمان. فذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله كنتم مؤمنين. كذلك في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما الإيمان مقصود بإيمانكم هنا؟ إيه؟ صلاتكم. لأن الصحابة لما نزل عليهم تغيير القبلة وكانوا استوحشوا قالوا: إخوان لنا. كانوا يصلون إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. فطمأنهم الله على أن الله جل لا يضيع إيه؟ أجر السابقين منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو إيه؟ بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمان والصلاة عمل الجوارح. قال ابن حزم عن هذه الآية: ولم يزل أهل الإسلام قبل الجهمية والأشعرية والكرامية وسائر المرجئة مجمعين على أنه تعالى إنما عنا بذلك أي بالآية صلاتهم إلى بيت الإيه؟ إلى بيت المقدس. قال أحمد عن الآية: جعل صلاتهم إيمانا فالصلاة من الإيه؟ من الإيمان. وكذلك من أدلة على اشتراط عمل الجوارح قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك إيه؟ بالمؤمنين. بص كده الآية: ثم يقولون، ده عمل الإيه؟ ده قول إيه؟ اللسان. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. كلام، والكلام سهل، ده عمل الإيه؟ ده قول اللسان. ثم يتولى، التولي دوت بقى إيه؟ لا، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يتولوا عن الصلاة، عن الجهاد، عن الجوارح. وما أولئك بالإيه؟ لما نفع عنهم الإيمان؟ لأنهم ما قالوا لا دول قام ويقولوا آمنا بالله ورسوله أطعنا. إنما نفع عنهم الإيمان لما إيه؟ ما تركوا عمل الجوارح، لما تولوا عن الطاعة عن الصيام، عن الجهاد، عن متابعة النبي والالتزام بأمره الظاهر. قال شيخ الإسلام: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب. في فرق بين التولي والتكذيب. يعني هم كذبوا، قالوا آمنا بالله ورسوله أطعنا، ويقولون آمنا بالله ورسوله أطعنا، ثم يتولون. فبيتولى بين حاجتين، من التكذيب والتولي. التكذيب ليس هو التولي، ها، لأنهم قالوا، وبعد ما قالوا إيه؟ تولوا. قال: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل التولي عن الطاعة، قال: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، يعني تولى عن الطاعة وعمل إيه؟ الجوارح. فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق لهم التكذيب، وضد الطاعة لهم التولي. فلهذا قال: فلا صدق ولا صدق، ولكن كذب وتولى. الأصل عطي المغايرة. قال: ولكن إيه؟ عكس صدق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب. يبقى التكذيب عكس إيه؟ تصديق. تولى عكس إيه؟ الصلاة. أيوة. وفي قول قصة موسى: إن أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. من السنة على أن أعمال جوارح من الإيمان أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان؟ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فلما سألهم عن الإيمان، ها، قالوا: الله ورسوله أعلم. ثم أجابهم بإيه؟ بذكر أعمال من أعمال الجوارح: الصلاة والصيام والإيم. وكان البخاري يترجم في صحيحه باب القيام ليلة القدر من الإيمان، باب الصوم من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. يبقى دي أعمال الجوارح جعلها من الإيم؟ من الإيمان. وأيضا من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ أو لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إلى آخره. ونقل إذا الإيمان قول إذا كذا بإجمال. انتهينا من سرد الشجرة، شجرة الإيمان، ها، شجرة جذعها هو الإيمان، ولها فرعان قول وعمل، ولكل فرع إيه؟ يخرج منه فرعان. في الجملة بعد ذلك يأتي الإجماع، ينقله غير واحد من أئمة السلف على أن الإيمان قول وعمل. إذن احنا بدأنا بها وصدرنا بها الباب في رسالة أصول السنة للإمام أحمد، لما قال: الإيمان قول وعمل. هذا الذي قاله أحمد عليه إجماعات، وليس إجماعا واحدا. مثلا إجماع الأوزاعي وإسحاق بن راهوي، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، ابن جرير الطبري، ابن عبد البر، بخاري، شيخ الإسلام، والإجماعات كثيرة نقرأ منها ونكتفي منها مثلا دي قليل. قال شيخ الإسلام: أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول لسان وعمل الإيه؟ وعمل الجوارح. يقول الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ده مهم جدا. الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد غير إيه؟ الآخر. الإمام الشافعي بيقول: ها، إجماع الصحابة والتابعين ومن أدركناهم على أن الإيمان ثلاثة، إيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة دون الآخر. عمل من غير نية ما ينفعش، نية من غير قول ما ينفعش، قول من غير عمل ما ينفعش، عمل من غير قول ما ينفعش. ها، حتى لو ملأ الدنيا قولا وقال: إيماني ملئ إيمان، قلبي ملئ إيمانا، ولكنه لم يعمل بجارحه خيرا قط. هذا كلام أصلا يعني لا يقع. بمعنى إيه؟ هل يقول أنا مؤمن، ها، وقلبي ملئ إيمانا، ثم لا ينضح ولا يطفح هذا الذي يدعيه في الباطن على جوارحه؟ هذا يكون كذاب. لو كان حبك صادقا لا تعطى. فلذلك القول بأنه بثبوت الإيمان لرجل لم يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح هذا استدلال ساقط، هذا لا يتحقق، بل لو كان في قلبه أصل الإيمان لنضح ذلك على جوارحه. فلما لم يعمل بجوارح خيرا قط استدللنا بذلك على انتفاء أصل الإيمان من القلب، على انتفاء أصل الإيمان من القلب. أما أن ندعي بحصول أصل الإيمان ووجوده وأنه ينفعه وإن لم يعمل بجوارح خيرا قط فهذا من قول المرجئة، هذا من قول المرجئة الذين حجروا واسعا وجعلوا الإيمان محصورا في تصديق القلب. نعم المرجئة يقولون أنه يكون كامل الإيمان وإن لم يعمل خيرا قط، ها؟ ولكن كذلك القول بأن الإيمان يحصل في القلب ويكون أصله في القلب وإن لم يعمل بجوارحه خيرا قط، ها؟ فهذا يعني اشتراط وكلام لا يتحقق. إذا كان في قلبه أصل الإيمان لا حمله ذلك على أن يعمل بجوارحه، وهذا كما ذكرنا الشافعي بيقوله إجماع الأمة، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر، القول وإيه؟ الإيمان قول وعمل ونية. القول هنا إيش؟ القول إيه؟ قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. هو بيقول لا يجزي واحد إلا بالآخر، فهل بعد ذلك بعد هذا الإجماع يقال أنه ينفعه إذا كان في قلبه أصل إيمان وإن لم يعمل بجوارحه خيرا قط فهذا يكون تحت المشيئة وهذا لا يحكم عليه بالكفر لأنه الإيمان في قلبه؟ لا يجزي إيمان في القلب إلا بعمل الجوارح. فإن افترضنا أن شخصا ما ادعى الإيمان في قلبه ونطق وملأ الدنيا بلسانه ولم يعمل بجوارحه خيرا قط فهذا لا يكون مؤمنا بحال. يقول البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل، 1000 عالم، يعني قال البخاري قال من أهل العلم بالحجاز ومكة والكوفة والبصرة واسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات، أي واحد بعد الآخر، جماعة بعد الأخرى، قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم متوافرون فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء إلى شهادية أن الدين قول وعمل، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وكذلك نقل إجماع ابن مطة وأبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ها، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، كل هؤلاء يقول إجماع على أنه متى زال عمل القلب، على أن الإيمان قول وعمل، وأنه متى زال عمل القلب فقط أو ما عمل الجوارح زال الإيمان بكلياته، وأن مجرد التصديق لا ينفع بغير عمل. هنا فائدة، أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، فالعمل عندهم ركن فين؟ في الإيمان. العمل ركن فين؟ في الإيمان. ولكن الذي هو ركن في الإيمان هو جنس العمل وليس أحد العمل. نوضح، عند أهل السنة أن العمل ركن في الإيمان، بزواله يزول الإيمان. أي عمل الذي هو يكون ركنا به يتحقق أصل الإيمان؟ الذي يتحقق به أصل الإيمان جنس العمل، بمعنى إيه؟ أنه هو يأتي بعمل من الأعمال التي اشترطها الشارع، وليس تحقق الإيمان يكون بأن يعمل كل الأعمال. أنا أقول كده عشان نفلق بين السنة والخوارج. الخوارج عندهم الإيمان هو أن يأتي بالعمل واحدا واحدا، فإن ترك واحدا زال. عندهم عند الخوارج أنه لو وقع في كبيرة من الكبائر، ما دام وقع في كبيرة يبقى ترك إيه؟ ترك، أو مثلا إيه؟ ترك مثلا الصيام، يقول من ترك الصيام كفر. هذا الرجل ينطق شهادتين ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر، عند الصيام قال أنا لا أصح الصيام فأفطر، عند الخوارج قالوا إيه؟ سقط إيمانه. إذن الإيمان عند الخوارج هو إيه؟ يتحقق بإيه؟ أن يأتي بالأعمال واحدا واحدا. فالإيمان عندهم عند الخوارج هو أن يأتي بكل الأعمال، فإذا ترك واحدة بطل كل عمله. عند أهل السنة أمر مختلف. عند أهل السنة يقولون لو ترك واحدة من الأعمال أو أكثر فهذا لا يبطل سائر العمل، إنما يكفر إذا ترك العمل بالكلية. فالقاعدة هنا تقول جنس العمل ركن في الإيمان، يعني جنس العمل ليس عمل بعينه لكن عمل في الجملة ركن في الإيمان، أن يأتي بعمل من الأعمال الواجبة، شهادتان، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، دي أركان الإسلام. جنس العمل ركن في الإيمان لا أحد، يعني لا أحد، مش الإيمان لابد عشان يثبت أن يأتي بالصلاة والصلاة بالشهادتين ومع الصوم مع الصيام مع القيام مع الصيام مع الزكاة مع الصلاة مع الحج، فإن ترك واحدا يكفر؟ لا. قال مرة أخرى جنس العمل ركن في الإيمان لا أحد، يعني لا أحد مش واحد واحد، إلا بدليل. يعني إلا بدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على أن عملا بعينه تركه يكون كفر. إذن عند أهل السنة لا يكفرون بترك العمل الواحد إلا إذا دل الدليل على ذلك، زي ترك الصلاة. يعني مثلا ترك الصلاة عند أهل السنة في خلاف، هل يكون كفر ولا لا؟ على الراجع أن ترك الصلاة يكون كفر. هو بين كفر أو كفر، ها؟ بين كفر أو كفر، بين كفرين، لا كان الكفر أكبر بقى. ها؟ صراحة المسائل مسألة خلافها سائر من أهل السنة، من ترك الصلاة بالكلية هل يكون كافرا أو لا؟ ها؟ على الراجح أن ترك الصلاة يكون كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. فهنا نقول نرجع القاعدة بقى، جنس العمل ركن في الإمام لا أحد إلا بدليل، يعني إلا بدليل، يعني إلا إذا دل الدليل على أن عملا بعينه تركه يكون كفر. فهمت؟ ده معنى القاعدة، جنس العمل ركن في الإيمان لا أحده إلا بدليل، وإلا كما قال شيخ الإسلام لا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه ويعذب ويبغض من وجه ويثاب من وجه ويعاقب من إيه؟ يعني يثاب ويعاقب، إذا اجتمع عنده إيه؟ إيمان وكفر، إذا اجتمع عنده صف الله طاعة ومعصية. ها؟ إيه المعصية؟ ترك الصيام، الصيام أصل ترك، ترك الزكاة، ترك الزكاة، ترك الحج، لكن عنده شهادتين، عنده الصلاة، فيحب من وجه ويبغض من إيه؟ كما عنده خاصة من خصال الكفر مع شعاب الإيمان. عند الخوارج قالوا لا يكون مؤمنا ولا يثبت له أصل الإيمان إلا إذا قام بكل الواجبات، بل يكفرونه مثلا بترك بر الوالدين، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة، اللي هو التكفير مثلا بترك بر الوالدين. يقول الإمام أحمد الإيمان قول عمل يزيد وينقص. نعم الإيمان يزيد وينقص، أدلة ذلك كثيرة، يزيد في القلب حتى ترى الإنسان مقبلا على الصيام على القيام على الصدقة، وقد ينقص حتى يقع في القلب فتور، وهذا أمر واقع محسوس عليه الدليل بالكتاب والسنة وواقع الإنسان. أحيانا الإنسان يرى نفسه يعني في إيمانه قد زاد فيقبل على الله عز وجل، حين يقع له الفطور فيرى أنه يعني يقصر في بعض المستحبات بل يصل إلى بعض الفروض، إيمان بيزيد وينقص، هذا أمر محسوس معقول مشاهد ودل عليه العقل والنقل والعقل. من أدلة الكتاب على أن الإيمان يزيد وينقص قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلنها تجي من تحت الأنهار. تعرف أن دية قالوا عنها أنها أرجى آية في القرآن، أرجى آية، وين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مش الشيء أن دي أرجى آية؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذه في التائب والذي ينازعه التوبة. لما؟ لأن السياق يبين ذلك. قل لا تقنطوا. وكأنها في رجل أتى بالذنوب والمعاصي ما, ما, ما, ما, ما ملأ به البر والبحر، فأراد أن يتوب، فكأنه يقول هل يقبل توبتي، فيضعم قلبه له التوبة ما ليس بمصر على فعل الذنوب والمعاصي، بل يعني ويعني يندم ويتوب. ولكن الرجح أن أرجع أي هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. وين الرجاء فيها؟ تعرف الرجاء فيها؟ قالوا لأن الله ذكر أقساما ثلاثة: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ها ذلك هو إيه؟ فضل الكبير. جنات وعد. لا ديت الجنات دير لمن؟ الأقسام الثلاثة. وإن كان ظالم لنفسه لكن ما قاله إلى الجنة، من لم يكن طبعا الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. نرجع للي مش في الآية بتاعت ولا كسبت في إيمانها خيرا أو كسبت في إيمان، طيب زيد على زيد، زيد الإيمان الإيمان بيزيد. نعم وسعت. نجيب الآية دي بالذات لأن فيها فوائد. ها جمعت أصنافا ثلاثة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أصناف ثلاثة. الصنف الأول هو الذي عنده إيه؟ أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان ولكن يظلم نفسه. بإيه؟ يظلم نفسه بفعل الكبائر وعدم التوبة والإصرار على المعصية. فده عنده أصل إيه؟ الإيمان. عنده الشهادتين، ويعمل بجوارحه بعض الطاعات ولكنه ترجح إيه؟ سيئاته على حسناته. فهذا عنده أصل الإيمان، بدليل أن ربنا قال إيه؟ وعدهم الجنة في آخر الآية. فده اسمه إيه؟ أصل الإيمان. ثم يعقب ذلك الإيمان الواجب، يسموه كمال الإيمان الواجب. إيه كمال الإيمان الواجب؟ أنه أتى بالإيمان الذي يجب عليه وبه ينجو، لو يأتي بالفرائض. شوف حديث أفلح إن صدق، قال لا أزيد عن خمس صلوات: صيام رمضان، الزكاة الواجبة، والحج الواجب. قال لا أزيد على ذلك، يعني ولا حصل لي نوافل، ولا حصلت بالنوافل، ولا حصل نوافل، حياتي بالفرائض فقط. قال أفلح إن صدق، جعله من المفلحين. فده عنده ايه؟ ده عنده يسموه كمال الايمان الواجب، اي اتى بالايمان الذي يجب عليه بالفرائض. ولا يزال عبدي ما تقرب الي عبدي باحب اليه مما افترضته عليه. نيجي الدرجه الثالثه الاعلى اللي هو ايه؟ ومنهم سابق بالخيرات. ده تجنب المعاصي والكبائر وفعل الفرائض وزاد عليه بالايه؟ بالنوافل. ده بيسموه عنده كمال الايمان المستحب. كم درجه كده؟ الاولى اصل الايمان. أصل الإيمان يعني ما أتى بشرك، ها أتى بما ينجيه من الخلود في النار، شهادتين والصلاة. الصنف الثاني ها ومنهم مقتصد، يأتي بالمؤيل المقتصد، يأتي بالفرائض فقط، أفلح إن صدق، لا يزيد إيه؟ يتجنب الكبائر والقاضي ما يستطيع، ولا يأتي بالنوافل، يأتي بما يفرض عليه فقط. هذا مقتصد. والثالث الأول ده عنده إيه؟ أصل إيمان. الثاني عنده إيه؟ كمال الإيمان الواجب، كمل إيمانه الذي يجب عليه. الثالث عنده كمال الإيمان الإيه؟ المستحب، الذي يأتي بالإيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. صديق فهذه الآية فيها دلالة على الإيمان بيزيد وإيه؟ وأنقص. ها لأن هنا عندي كمال الإيمان، عندي أصل الإيمان، كمال الإيمان الواجب، وكمال الإيمان الإيه؟ المستحب. فدل أن الإيمان يتفاوت. كذلك من الأدلة من الأدلة في قول على الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، قوله تعالى: لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الآية فائدتان، الأولى أن الإيمان إيه؟ يزيد، ها؟ وأيضا الإسلام يزيد، بس الإيمان يزيد وينقص، دي كمان الإيه؟ الإسلام والاستسلام يزيد وينقص، ها؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا، الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. آيات كثيرة جدا في أن الإيمان يزيد، أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الإجماع في ذلك، وسيأتي من السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. شوف يعني الإيمان قد ينقص حتى يكون مثقال حبة إيه؟ خردل. وفي حديث النبي، حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم وهذه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، قال: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يكون دون ذلك. قال: وعرض علي عمر وعلي قميص يجره. قالوا: فما أولته؟ قال: الدين، يعني الإيمان عند عمر، ها، يعني يزيد عن غيره بكثير. وكذلك من أدلة نقصان الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحدكن. فهذا يدل أيضا عليه المرأة إيمانها ينقص. هل إيمانها في وقت عدم الحيض من حرصها على الصيام والصلاة كإيمانها في وقت الحيض حينما تمتنع عن الصيام والصلاة؟ الإيمان ينقص عندها في حال الحيض، لأنها مثلا بتكون تبتعد عن الصيام عن الصلاة، فإيمانها ليس بالطبع يكون حاله كحال إيمانها في وقت عدم الحيض. وكان معاذ يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة، هيا بنا، أو اجلس بنا نؤمن ساعة. كيف نستدل بها على أن الإيمان يزيد؟ لما يقول اجلس بنا نؤمن ساعة، هل هم ليسوا بمؤمنين؟ نزداد إيمان. اجلس بنا نؤمن ساعة، هم مؤمنين، ولكن المعنى أي نزداد إيمانا. وكان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا فاذكروا الله عز وجل. والإيمان، الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، قاله ابن عبد البر وأبو الحسن الأشعري وابن بطة وابن حجر والبغوي وغيرهم وابن كثير وابن تيمية، أن إجماعات كثيرة على أن الإيمان يزيد وينقص. إذن الإيمان يزيد وينقص، ما هو الإيمان؟ قول اللسان، قول القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح، وعمل القلب. وهذه يدخل الزيادة والنقصان، بمعنى أن من أقسام الإيمان التصديق. التصديق ده إيه؟ قول القلب. قول القلب. التصديق نفسه ليس ثابتا، بل يزيد وينقص، يزيد وإيه؟ وينقص. وإلا عندنا أبو بكر الصديق أكثر هم إيه؟ صدقا وتصديقا رضي الله عنه وارضاه، صديق الأمة. فالتصديق نفسه يدخل زيادة والإيه؟ النقصان. في واقعة الحديبية يقول عمر الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. شككت، هل هذا الشك كان من عمر في أصل الإيمان؟ حاشا، لا والله أبدا. إنما معنى قوله شككت، ها، لما نسلم يعني وافق على شروط قريش في صلح الحديبية. ما شك طبعا حاشا في أصل الرسالة ولا في نبوة محمد، طبعا حاشا هو الملهم الفاروق المحدث لو كان نبيا بعد لكان عمر، إنما تأويل قوله ما شككتم أي شك بمعنى أن يكون يشك أن النبي في هذه الواقعة بعينها قد جانبه إيه؟ الصواب، اجتهد فإيه؟ أخطأ. لذلك لما ذهب إلى أبي بكر فقال لما لسنا على الحق وليس على الباطل، لما نعطى الدنية في دين، فقال هو رسول الله إلزم غرسة والله لن إيه؟ لن يضيعه أبدا. فهنا كان تصديق الصديق في هذه الواقعة أعلى من تصديق إيه؟ عمر. قال ما شككت إلا يومئذ، قال لذلك قال أعملت بعد ذلك أعمالا كثيرة أي من الطاعات. إذن فذات التصديق ليس ثابتا عند الناس بل يختلف. قال النووي فالأظهر الله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، بمعنى هل الإنسان الذي يأخذ الدين على ظاهره كمن تعمق في الأدلة الشرعية في أسماء الله في صفاته في التوحيد وأصوله وفروعه وازداد علما، هل تصديقه كتصديق العامي الذي يأخذ الدين في الجملة؟ لا، إنسان كلما ازداد علما ازداد خشية ازداد تصديقا، نعم هو يصدق بالله وملائكته وأسمائه في الجملة، لكن كلما ازداد علما بتفاصيل هذه الأمور ازداد إيمانا وازداد تصديقا. فليس تصديق العالم كتصديق العامي مثلا. وقال ابن حجر والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة إلى آخر. نقول بل الإسلام أيضا يزيد وينقص في قوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نختم هذه المسألة أنه قد نقل عن مالك في مسألة زيادة ونقص الإيمان نقل عنه قولان. القول الأول قول موافق لأهل السنة أنه قال الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية. نقل عن مالك قولان، الأول أنه يقول بقول أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. قول الثاني نقل عنه أنه يقول أن الإيمان يزيد وتوقف في القول بنقصان الإيمان، يعني يقول الإيمان يزيد ولكن أتوقف، يعني توقف لا يثبت ولا ينفي، توقف. وهنا تبارى العلماء في توجيه قول مالك بالتوقف، يعني إذا كان قوله كقول أهل السنة إشكال، لكن ما ورد عنه أنه توقف في القول بأن الإيمان يزيد، الإيمان إيه؟ غلط، هو توقفش في الإيمان يزيد، فيقول في القول الثاني أن الإيمان يزيد ولكن توقف في النقصان، لا لم يقل أنه ينقص وما أثبت النقصان ولا نفى النقصان، قال يتوقف. قالوا كيف نوجه قول مالك في هذه المسألة؟ قالوا على توجيهات، الأول قالوا توقف مالك عن القول بأن الإيمان ينقص خشية أن يقع في قول الخوارج، أو خشية أن يتأول عليه أنه يقول بقول ليه بص يا سيدي، الخوارج يقولون الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد لا يقبل أن يزيد ولا ينقص، إذا نقص كفر العبد، عندهم أن القلب لا يشعر فيه إيه؟ طاعة ومعصية، بل إما يكون مؤمنا أو كافرا، الإيمان عندهم جزء واحد لا يتجزأ، فإن لو أتى بإيمان كالجبال وقع في كبيرة لم ينفعه هذا الإيمان ويكون كافرا. فعندهم أن عند الخوارج الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا نقص يعني نقص عند الخوارج فعل كبير، مش هنقول أن الإيمان بينقص بالمعصية، فعندهم المعصية بتإيه بيكفر بها صاحبها، فهي مقدمة ونتيجة. فإذا قلنا أن الإيمان ينقص بالمعصية وعند خارج الكبيرة تكفر، فإذا وقع في كبيرة نقص يعني إيه؟ يعني زال الإيمان. قال السنة يقولون لا، أهل السنة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا نقص بمعصية ولو بكبيرة فهذا يبقى معه أصل الإيه؟ الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن. لا يزني المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فمالك قيل أنه ما قال أن الإيمان ينقص لئلا يتأول عليهم ولئلا يكون موافقا لقول الخوارج. هذا طبعا كلام بعيد، لأن الإمام مالك علم من علم أهل السنة، يعني يعلم كيف يكون توجيه القول وكيف يعني الفرق بين أهل السنة وأهل البدع. التوجيه الثاني قالوا توقف مالك في القول بالنقصان، قالوا لأن التصديق بالله وبرسله لا ينقص. ها قالوا انت هتقول لو قلنا الإيمان بينقص، ها الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يعتري الايه النقصان. هنقول من شويه لا دي كمان التصديق فيه ايه، على اظهر المختار كما رجح النووي وابن حجر وغيرهما، ان التصديق نفسه يعتري ايه يزيد وينقص. فالتوجيه الثاني لقول مالك الذي توقف، قالوا توقف لان الايمان هو التصديق، فلو قلنا ان الايمان ينقص اذا التصديق ايه أصغر، وهذا غير متصور. قالوا التصديق لا ينقص لانه لو نقص لصار ايه شكا، ان هو اما تصديق واما شك. هذا التوجيه ليه ايضا، هذا طبعا توجيه يعني بعيد. التوجيه الثالث قالوا توقف مالك لانه لم يقف على نص من كتاب او من سنه يقول بنقصان الايمان. قالوا توقف مالك عن القول بنقصان الايمان لانه لم يظفر بدليل، والائمه هذا هو الظن بالأئمة الإسلام أنهم لا يحقون رؤوسهم إلا بدليل. قالوا لأنه لم يظفر بدليل على زيادة الإيه غلط على نقصان الإيمان. وهذا يعتبر من أوجه التأويلات إذا صح نسبة التوقف في نقصان الإيمان إلى مالك، وإلا بعض المالكية قد ذبوا عن عرض مالك وقالوا أن مالك لم يتوقف. فعن أحمد بن القاسم قال قلت يا أبا عبد الله، من يقصد لمحمد أحمد بن القاسم بيقول لمحمد قلت يا أبا عبد الله إنه يحكون عن مالك أنه قال يزيد ولا أنقص، فقال بلى قد روي عنه يزيد وإيه وأنقص. قال كان ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت ده ابن نافع حكى عن مالك، قال نعم. إذن أحمد وهذا في السنة الخلال بيثبت أن مالك قوله موافق لقول أهل السنة أن الإيمان يزيد وإيه وأنقص. الحاصل يعني سواء هذا ثبت عن مالك أو لم يثبت، عندنا الكتاب والسنة وإجماعات الأمة على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى أحسن المحامل نحمل قول مالك إن صح عنه أنه توقف النقصان، ليس توقفه كفعل الخوارج. الخوارج قالوا له ينقص لما؟ لأنهم أن النقصان يعني كفر يعني شك، ولكن كما ذكرنا يعني الظن بمالك أنه متبع للدليل ولا يعني يتوقف إلا لأنه لم يظهر بدليل صريح صحيح يذهب إليه. وكما ذكرنا الأدلة على نقصان الإمام في الكتاب وفي السنة، إما بالتصريح وإما بالتلميح. بالتصريح ما رأيت نقصات عقل وإيه ودين، وبالتلميح كل دليل في زيادة الإيمان دليل على نقص الإيمان، لأن ما كان قبل أن يزيد يقبل أن ينقص. كل دليل في زيادة الإيمان يكون دالا على نقصانه، إذ أن ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقصان. صلى الله على النبي. مرة قادمة نستكمل محاضرة الإمام في الكلام عن الفرق المخالفة لأهل السنة من الجهمية المرجئة ماتريدية الكرامية الأشاعرة مرجئة أهل السنة مرجئة الفقهاء، كل هؤلاء الفرق المخالفة لهدي السنة ولهدي أهل السنة في مسألة الإمام.